ثم إنه بعد ذلك أنزل كما لو احتلم، اجتمع الآن أكثر من سبب، فنوى بغسله واحدا منها فقط فإن عليه. ومعنى يشوص أي يغسله. الموضع الثالث عند تغير رائحة الفم، سواء تغيرت بأكل أو تغيرت بطول سكوت أو بجوع أو عطش أو غير ذلك، فإنه يشرع حينئذ ويتأكد أن يستاك. قالوا قياسا على السواك بعد النوم الذي ورد في السنة، والعلة الجامعة هي تغير رائحة الفم في كل منهما. يضاف لهذه المواضع التي ذكرها المؤلف مواضع أخرى، ممكن نقول الآن الرابع، وهو عند الوضوء لورود الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه الإمام أحمد. لكن ما محله؟ قال بعض العلماء عند المضمضة لأجل المناسبة، لأن المضمضة فيها تنظيف للفم، وكذلك السواك فيه تنظيف للفم. الموضع الخامس عند قراءة القرآن الكريم تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم بالقرآن. أخرجه البزار وقال الألباني إسناده جيد. الموضع السادس عند دخول منزل، لما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. خرجه الإمام مسلم. فينبغي أن نحرص على مثل هذه السنن عند قراءة القرآن، عند دخول البيت، عند الوضوء، عند الصلاة، وغير ذلك مما ذكر من المواضع. قال رحمه الله: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، أي يتسوك عرضا بالنسبة إلى الأسنان، يعني يبدأ من الثنايا متجها إلى الأضراس، يبدأ بجانب شقه أو بجانب فمه الأيمن ثم الأيسر، يعني هذا هو العرض هكذا. أما هذا يعد طول. وقالوا: لأن الاستياك طولا مضر باللثة والأسنان، فهو يدمي اللثة ويفسد منابت الأسنان. ربما يرجع في هذا إلى أهل الطب، يعني أطباء الأسنان، إذا قرروا هذا فنعم. قال: إلا إذا استاك سم. أي أي أي ما شاء الله، أجل الفقهاء بنوا على أصل في هذا، جيد، جزاك الله خير. إذا استاك على لسانه فإنه يستاك طولا، يعني هذا يستثنى من قول المؤلف ويستاك عرضا، هذا في الأسنان. أما في اللسان فإنه يستاك طولا، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، خرجه البخاري. وهذا أيضا من السنن التي يقل من يعمل بها، يعني التسوك على الأسنان هذا معروف كثير، لكن اللسان ثبت في السنة الآن في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام. سم نعم، يعني كان يبالغ فيه، وطرف اللسان وطرف السواك على لسانه، هو كأنه يتهوع يقول أع. يبدأ بالجانب الأيمن من الفم ثم بالجانب الأيسر، وهذا دليله ظاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، فالسواك من الطهور، كما قال عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم. هنا فائدة تتعلق بالسواك وهي أنه يسن غسل السواك لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. وذلك أن عائشة رضي الله عنها أرادت بالاستنان بسواكه التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك غسلته. وذلك أن السواك قد يلصق به ويوجد فيه شيء من الأذى أو الرائحة الكريهة فكونه يغسل بين وقت وآخر فهذا طيب. أيضا لو قضم رأسه أو كل يوم مثلا يقضم الرأس ويخرج رأسا جديدا هذا لا شك أنه يكون أطيب وأكثر تطهيرا. قال ويدهن غبا أي يسن أن يدهن يوما بعد يوم لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا خرجه أبو داود. والترجل يعني ترجيل الرأس وتسريحه ودهنه. فيسن تسريح الرأس يعني شعر الرأس وأيضا شعر اللحية لكن لا يكون هذا كل يوم بل يكون يوما بعد يوم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه خرجه أبو داود. لكن لا ينبغي أن يبالغ في ذلك يعني في التنعم وفي التنظف الزائد وفي التسريح الزائد والدهن الزائد لا لأنه عليه الصلاة والسلام قال فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال ويكتحل وترا أي يسن الاكتحال في كل عين وترا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين 3 أميال رواه الإمام أحمد. والاكتحال ورد فيه عدة أحاديث لكن لا يخلو بعضها من ضعف. جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وجاء أيضا عند أبي داود من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. وتقدم معنا أن الحافظ بن حجر رحمه الله قد حسن هذا الحديث. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عدة فوائد للكحل. قال وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصرة وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها وللإثمد من ذلك خاصية. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الاكتحال نوعان. النوع الأول اكتحال لتقوية البصر وجلاء غشاوة العين ولأجل تنظيفها فهذا مما ينبغي فعله لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك خاصة إذا كان بالإثمد الأصلي. النوع الثاني ما يقصد به الزينة فهذا مطلوب للنساء. قال الشيخ وأما للرجال فأنا متوقف فيه. قال رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أي تجب التسمية في الوضوء والتسمية أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها فلو قال بسم الرحمن بسم الكريم أو نحو ذلك من أسماء الله عز وجل فإنه لا يقوم مقامها. ودليل الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد. قال ابن حجر في التلخيص: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. هذا قول الحنابلة، وهو وجوب التسمية عند الوضوء لكن مع الذكر، ومفهوم هذا أنه إذا نسي فإن الوضوء صحيح. لكن جمهور الفقهاء خالفوا الحنابلة في هذا، ويرون أن التسمية عند الوضوء مستحبة، لأن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية، كما في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل، فيكون حينئذ هذا صارفا، يكون هذا صارفا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم من الوجوب إلى الاستحباب. يدل على الاستحباب أيضا ما جاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: توضؤوا بسم الله. قوله مع الذكر يعني أنها تسقط سهوا وكذا جهلا، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خرجه ابن ماجه. قال رحمه الله: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، أي يجب الختان على الذكر والأنثى ما لم يخف على نفسه ضررا بالاختتان. فالمذهب عند الحنابلة وجوب الختان على الذكر وعلى الأنثى، ووافقهم بعض أهل العلم في هذا. الختان يكون في الذكر بقطع الجلدة التي فوق الحشفة، تقطع هذه الجلدة كلها أو يقطع أكثرها حتى تنكشف الحشفة، وفي الأنثى بأخذ الجلدة التي فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها. والختان مشروع، وهو من خصال الفطرة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس، وذكر منها الختان. وجمهور الفقهاء على وجوب الختان للذكور، قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب، واتفقوا على إباحة الختان للنساء. والدليل على وجوب ختان الرجال أنه من ملة إبراهيم عليه السلام، ففي الحديث: اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة، متفق عليه. والله عز وجل قد قال في كتابه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فأمرنا باتباعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بالاختتان. والحديث أخرجه أبو داود. وقال الإمام أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره، يعني في الختان، حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة. وابن القيم رحمه الله في تحفة المودود احتج بأثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الأقلف، الأقلف يعني الذي لم يختن، أنه قال في الأقلف: لا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة. قال: ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وأيضا الختان شعار المسلمين، وهو الفارق بين المسلم وبين غيره، وكان في السابق إذا وجدوا القتيل في المعركة لا يدرون هل هو من المسلمين أو من المشركين، كشفوا عنه، فإن وجدوه مختونا عرفوا أنه مسلم. أما ختان المرأة فيدل على مشروعيته قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة، فهذا يدل على أن النساء كن يختتن. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام للخاتنة: إذا ختنت فلا تنهكي، يعني لا تبالغي في القطع عند الخفض، لأن ختان النساء يسمى الخفض. قال: فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأقرب أن الختان واجب في حق الرجل، سنة في حق المرأة. عرفنا أن الحكمة في ختان الرجل هو تطهير المحل من النجاسة، لأنه إذا وجدت هذه الجلدة فوق الحشفة ربما اجتمع فيها شيء من البول فيكون متنجسا، ولهذا جاء في الأثر قبل قليل أنه لا صلاة له، لأنه سيكون مصليا بالنجاسة. وأما المقصود من ختان الأنثى فهو تعديل شهوتها، لأن إذا ختنت قلت شهوتها. طيب، ما هو الوقت الذي يجب فيه ختان الصبي؟ قالوا: لا يجب الختان للذكر إلا عند البلوغ، يعني بعد البلوغ مباشرة، لأنه حينئذ أصبح مكلفا، أما قبل ذلك فليس بمكلف. لكن الأولى بوليه الأب أو غيره أن يختنه صغيرا، قالوا: لأن هذا أسرع إلى البر، وأيضا لينشأ على أكمل الأحوال. قال رحمه الله: ويكره القزع. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، فهذا مكروه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. متفق عليه. يستثنى من ذلك ما لو حلق بعض شعر رأسه لمداواة ونحوها، يعني وجدت حاجة، فحينئذ لا يقال بالكراهة. قد يقول قائل: إن الحديث فنهاهم عن ذلك والأصل في النهي التحريم، لكن ربما يكون الصارف هنا ما ذكره النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه، لأن الكراهة قد تكون كراهة تحريم وقد تكون كراهة تنزيه. قال: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وهذا ظاهر، إذا رأيت من حلق بعض شعر رأسه وترك البعض تجد شكله مشوها، وهذا عند أصحاب الفطر المستقيمة، أما الذين تغيرت فطرهم يرون القبيح حسنا، هؤلاء لا يعولوا على ما يستحسنون أو ما يستقبحون. لكن هنا استثناء في المسألة، إذا كان القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه على وجه فيه تشبه بمن نهين عن التشبه بهم، فحينئذ يكون الحكم التحريم. طيب، من هم الذين نهين عن التشبه بهم؟ الكفار عموما، المبتدعة، الفساق من المسلمين، كل هؤلاء يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه الإمام أحمد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إسناده جيد. قال: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فمن سنن الوضوء السواك، وهذا تقدم الكلام عليه. الثاني غسل الكفين ثلاثا، ودليل السنية فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ الوضوء بغسل كفيه ثلاثا، وهذا ورد في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره، في الصحيحين. أيضا عللوا بأنهما آلة الغسل فبهما ينقل الماء وتدلك الأعضاء، فكان من المناسب تقديم غسلهما، لكن لا يجب أن يغسل كفيه عند ابتداء الوضوء، لأن الله عز وجل قال في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل ذكر الكفان في ابتداء الوضوء هنا؟ لم يذكر، فدل هذا على أن غسلهما ليس بواجب. لكن مرت معنا مسألة، وهو أن الإنسان إذا قام من نوم ليل ناقض للوضوء أنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، فكل من قام من نوم الليل الناقض للوضوء وجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، هذا الثالث من سنن الوضوء. بعد غسل الكفين يسن أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، والأفضل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، لكن نحتاج إلى معرفة القدر المجزئ، لأن بعض الناس ربما أدخل الماء في فمه وأخرجه، هل هذا يكفي؟ نقول: لا، ما يكفي، لابد أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة أدنى إدارة. وإذا بالغ في ذلك فحركه تحريكا شديدا في فمه، هذه المبالغة تأتي إن شاء الله تعالى أنها أيضا من سنن الوضوء. إذا لا يكفي مجرد وضع الماء في الفم وإخراجه من غير إدارة، لابد أن يديره أدنى إدارة. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف، والقدر المجزئ هنا أن يستنشق الماء حتى يدخل مناخره، فإذا دخل إلى المنخرين فإنه يكفي، والمبالغة أن يجذبه بالنفس إلى أقصى المنخرين. نعم، لا يضر نفسه إذا كان يتأذى، لكن أنه يبالغ فيه إلى أقصى المنخرين حسب الإمكان. لم يذكر المؤلف الاستنثار، قال: بداء بمضمضة ثم استنشاق، هل معنى ذلك أنه يريد أن يستنشق ولا يستنثر؟ ليس هذا مراد له، وذلك لأن الغالب على من استنشق أنه يستنثر. قال: ومبالغة فيهما لغير صائم، هذا الرابع من سنن الوضوء، أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، وقد عرفنا المراد بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة في المضمضة أن يحرك الماء بقوة ليصل إلى جميع الفم، والاستنشاق عرفنا أن يجذب الماء بنفس قوي إلى أقصى المنخرين. دليل هذه المسألة حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولأن المبالغة فيهما مع الصيام قد تؤدي إلى وصول الماء إلى الجوف. قال: وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، هذا الخامس من سنن الوضوء، يسن تخليل شعر اللحية الكثيفة، وذلك بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعرقها، يأخذ كف من الماء ويدخل في لحيته أو من الجانبين ويعرقها. دليل هذا حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه. يسن أيضا تخليل أصابع يديه ورجليه، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: وخلل بين الأصابع، فيشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. أيضا جاء في خصوص أصابع الرجلين حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. رواه أبو داود. طيب، كيف يخلل أصابع اليدين؟ قال: يدخل بعضهما في بعض. وهذا متى يكون؟ نعم، هل عند غسل الكفين ولا عند غسل اليدين؟ عند غسل اليدين، لأنه هو الفرض. أما غسل الكفين فهو سنة كما عرفتم، وأما تخليل أصابع الرجلين فيكون بالخنصر. قال بعض الفقهاء: يبدأ بخنصر رجله اليمنى إلى الإبهام، ثم من الإبهام إلى الخنصر لليسرى، لأنه سيغسل اليمنى قبل اليسرى. قال: والتيامن، هذا السادس من سنن الوضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم: يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. فيبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، والرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الأذنان فتمسحان معا، يعني ما يمسح الأذن اليمنى ثم الأذن اليسرى. لماذا؟ قالوا: لأنهما داخلان في مسح الرأس. أيضا في المسح الخفين في خلاف، هل يبدأ بمسح الخف الأيمن ثم الخف الأيسر أو يمسحهما معا؟ في خلاف، لكن الأقرب والله أعلم أنه يبدأ بالأيمن ثم الأيسر. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين، أي سن أن يأخذ ماء جديدا بعد مسح رأسه لأذنيه، لما روى البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه. واضح صورة المسألة؟ إذا أخذ ماء ومسح رأسه، يقول مؤلف: يسن أن يأخذ ماء أيضا ويمسح أذنيه. جزاك الله خير. فهذا ما دليله؟ قال: دليله ما رواه البيهقي، لكن هذا الدليل قال عنه ابن القيم رحمه الله لم يثبت. ولهذا في رواية للإمام أحمد أنه لا يستحب ذلك، يعني لا يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه، بل يمسحان بماء الرأس. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودليلها أن جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه. قال: والغسلة الثانية والثالثة، هذه السنة إيش؟ نعم، السابعة ولا الثامنة؟ الثامنة. أردت بهذا أن تنتبه إلى الفرق بين دليل الطالب وبين زاد المستقنع. الغالب في دليل الطالب أنه يذكرها، يقول ثمانية ثم يذكرها لك مرتبة، أما في الزاد فإنه يذكرها لك سردا. فهو الأمر سهل في هذا، أنت تنبه لها وتعدها. الغسلة الثانية والثالثة، يعني من السنة أن يغسل كل عضو من أعضاء الوضوء غسلة ثانية وثالثة، أما الغسلة الأولى فهي واجبة. أما الرأس فالسنة أن يمسح مرة واحدة. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة لكل عضو، وثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا في الصحيح. ولهذا إذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة، فالسنة أن تنوع وأن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة، إحياء للسنة وحفظا للعلم ولكمال الاتباع.